إقامة الدين أمر عظيم، حري بنا معشر طلاب العلم أن نقف عنده مليا. إقامة الدين إقامة للدين في النفس وإقامة للدين في الغير. نقيم الدين في أنفسنا ونسعى في إقامة الدين في غيرنا، هذا واجب أوجبه الله سبحانه وتعالى علينا يا إخوته. وجودنا في هذه الحياة إنما كان لأجل أن نستجيب لأمر الله سبحانه وتعالى وأن نتعبد له بفعل ما أمر. إذا من هدف حياتنا ووجودنا أن نسعى في إقامة الدين في أنفسنا وأن نسعى في إقامة الدين في غيرنا، وأساس ذلك ومبدأه العلم الصحيح. فلا يمكن أن نقيم دينا في أنفسنا أو في غيرنا بالجهل، لابد أن يكون هذا بعلم صحيح، علم موروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحق وبه تكون الهداية، ولا يمكن أن يوصل إلى الهداية إلا من طريقه، من طريق هذا الوحي. قال تعالى: وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. لا يمكن أن نهتدي إلا من طريق الوحي، وهذا الوحي لا بد أن نتعلمه. والعلم يحتاج إلى جد واجتهاد ونشاط وبذل، العلم لا يأتي بالتمني، العلم لا يأتي بالدعوة، العلم شيء عظيم يحتاج باذله إلى أن يكون على قدر المسؤولية في تحمل هذا العلم وفي أدائه من بعد. وفضل العلم فضل عظيم، وقد سمعت طرفا من ذلك، وما أحسن ما قال ابن المبارك رحمه الله: لا أعلم شيئا بعد النبوة أفضل من العلم. وما أحسن ما قال الإمام أحمد رحمه الله: حاجة الناس إلى العلم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب. وصدق، الطعام والشراب بهما حياة البدن، أما العلم فبه حياة الروح. فالله الله يا إخوتاه بالجد والنشاط والتشمير وتطليق الكسل والركون. يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم. وقدس العلم واعرف قدر حرمته في القول والفعل والآداب فالتزم، واجهد بعزم قوي لن ثناء له. لو يعلم المرء قدر العلم لم ينمي، لو يعلم المرء قدر العلم لم ينمي.